السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته واستنى بسنته واتبع بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد شكر الله سبحانه أقدم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، قبل أن تقديم الشكر لإخوان الذين يبذلون ما يزاد لإخراج المجلس لإخوانهم وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل المسكين أبو علي عن حكم البائع بالتقسيط: لا بأس إذا كنت أنت تمتلك السلعة يا مسكين، هل يجين ومس الأطفال؟ قد يكون ذلك بإذن الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله. وفي بعض الروايات: فإن للجن انتشارا وخطفا. حكم الوضوء للمرأة بعد وضع ما يسمى بالحنة السوداء: إذا كانت هذه الحنة لا تشكل ليس لها سمك فلا بأس بها. إذا كان لها سمك يحول بين اليد وبين وصول الماء إليها لا يصلح إلا أن تزيلها وتتوضأ. محمود بن طه يسأل عن الصوت، يقول: محمود، أعمل عمره كل شهر، هل أعمل عمره عن شخص مختلف كل مرة يجوز؟ نعم يجوز لا مانع، لكن اعتمر عن نفسك. حكم من يسمع الأغاني ويعلم بحرمتها، إذا كنت تقصد الموسيقى فالموسيقى محرمة، إذا كنت تقصد الأغاني فالأغاني فيها تفصيل، بارك الله فيك. أغاني تنبني الأحكام عليها على نوعية هذه الكلمات التي فيها. الوصية للورثة بعد توزيع التركة بعد وفاة الوالد بوقت طويل جائزة: من الوارث؟ الورثة هم الذين يتحكمون بعد الوفاة. الوصية للمال ما الوارث؟ حديث: أنت ومالك لأبيك أختار ضعفا. هل تجوز الوصية بالحرمان؟ لا تجوز الوصية بالحرمان. اقترض أحد مني مبلغ بالدولار الأمريكي، هل يجوز رد الدين بغير العملة المدان؟ لا يتفق على هذا، إنما الأصل أن يرد دولار أمريكي كان استلم دولار أمريكي، ولكن إن اتفقتما عند سداد الدين على شيء جاز هذا الشيء الذي اتفقتما عليه بطيب نفسه. التعامل المرسى لابد فيه من التفصيل. حكم الحلف بالله في البيع مكروه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. حكم المسح على الرأس بعد وضع الزيت عليها: لا بأس بذلك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لبد شعر رأسه في الحج من يوم 25 من ذي القعدة إلى 10 من ذي الحجة. التعامل بالبورصة كما في تفصيل. ما حكم من يوصي بعد كتابة لآخر؟ هل يجب علي إعطاء أبي كلما طلب؟ ليس بواجب، إنما على قدري سعتك، فإن الله قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء وجه ربك ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. اشتريت سيارة قسط وبعد فترة أريد تغييرها من نفس التاجر ولم يكتمل الثمن بعد. لا بأس أن تبيع وأن تشتري ما دامت ما فيش مشكلة أن تبيع السيارة قبل أن تتملكها حكم التورك في الصلاة. مستحب في الصلاة الرباعية في التشهد الأخير أو الصلاة الثلاثية في التشهد الأخير أشتغل كروشي وأحيانا يطلب مني شغل وبعد شراء الخيط والبدء في الشغل تريد العميلة أخذ العربون، هل العربون من حقي أم هو أم لا أم ما هو حق ما هو الحكم؟ عندنا نصل لضرر ولا ضرار يا إحسان، إذا وقع ضرر لك أن تأخذي بقدر الضرر الذي وقع. هل يجوز إحضار قارئ أن الشيخ يذكر الناس بالله في مناسبة الزفاف؟ أنا أمر في هذا سالم وعلى ما جرت عليه العادات. يعمل في مدرسة خاصة في السعودية، التعرف فيها الغش، اتق الله ما استطعت. نقول في مشكلة في الصوت يا عبد الرحمن كذا واحد. هل يجوز صرف زكاة المال الأب؟ بارك الله فيك. اصلح الصوت ضعيف يقولون. واحد خلي الصوت جيد على. هل يجوز صرف زكاة مال الأب لابن واحد دون الباقين؟ الزكاة نعم لا يلزم فيها العدل. الزكاة للمصاريف الثمانية. ما حكم الرجل إذا مات وعليه صيام شهر رمضان وكان مريض بالسرطان؟ إذا تمادى به المرض حتى مات لا شيء عليه ولا على أوليائه. أما إذا شفي زمن يستطيع فيه القضاء ولم يقضي فحينئذ من مات عليه صوم صام عنه وليه. شكرا يا أخوة السادسية، جزاكم الله كل خير. شكرا يا حسنية. طب الصلاة في المسجد الأقصى وردت روايات منها أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة أو 250 صلاة. الحديث فيها كلام ميسر. هل في تسمية الصفوف عند الصلاة صفة ثابتة تأخذ أقوالا أم أفعالا؟ يخلف وضح السؤال. أقمار الزريبة على الميت ما سبب المشروع إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل واحد وقد علي على قبر واحد أو عفوا على قبرين، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي من وجهة نظركم أنه ليس بكبير ولكنه كبير عند الله، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ماذا أقول عن ضرورة الكعبة؟ ليس هناك دعاء مخصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ضرورة الكعبة. مرحلة من الخرافات. أقول صلاة الصبح في البيت إذا كان بها لازم فتلك صفات نفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، أي نفس يده لا يعلمون ما فيهما إلا أتوهما ولو حظوا. قيمة المبلغ لخروج زكاة عنهم إذا بلغ النصاب، إذا بلغ ما قيمته 97.2 جرام من الذهب من عيار 21 أو بلغ 85 جرام من الذهب من عيار 24. هذا إذا كنت تبني على نصاب الذهب، أن هناك أيضا نصاب الفضة والبناء عليه أولى، وهو ما قيمته 600 درهم فضة بالتقريب 598. ما عقد الاستثناء؟ وما حكم عقد الاستثناء؟ جائز جائز، مثلا يقول لك صلى عليه غرفة نوم وأنت نجار، نقول هل من مساعدة؟ تقول وقت الصوت في هذا الفيديو فقط لدي، ممكن تغلقه وتفتح مرة أخرى. نظرت جزءا معينا من ربح عملي لله وكانت نيتي الفقراء فقط، هل يجوز لي أن أعطي منه الأقارب الآن؟ إذا كان الأقارب فقراء يا أبا ياسين، هل يجوز مرأة السفر الحج بدون محرم؟ ترى الجمهور جواز ذلك مع رفقة الأمينة لحديث رسول الله، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: يوشك أن ترى الضعيمة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله، لأن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم. خرجنا في زمن عمر مع ابن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما للحج، وكانت حجة نافلة. هل هناك حديث فيه العمل عبادة؟ الحديث الوارد في هذا الصدد لا يصح. حكم الزواج بدون علم الزوجة هذا غش. عندي أخ عامل مشاكل مع أبي على طول ويسهر برا. يسلم سجاوة. انصحوا لله. شراء سيارة بالقسط من البنك لا يجوز. البنك لا يملك السيارة. العزيزة خلوا النقاب إلى أمرة الأم بذلك. لا يجوز لنا الطاعة في المعروف. لبيع قطعة أرض بيعتها هذه السنة لأخذ مالا على هذه البيعة، فإذا كانت مر على المال معك سنة أو كانت الأرض معدة للتجارة تخرج زكاها، إذا لم تكن أرض معدة للتجارة وأنت بعتها وأخذت مبلغا من المال فانتظر حتى تمر عليه سنة، والله أعلم. هل يجوز الإنسان شراء جهاز عروسة في التقسيط بنية الصدقة الجارية؟ نعم يجوز. أصلي مع جماعة ولكن غالبا أصلي في الدار. أراك تأثم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل سمعت هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أمنت أن أمر رجلا يصلي بالناس فأتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. البنك يملك السيارة والعقار قانونيا، ما أعرف صورة لهذا. حكم الحج لكنه ذهب بتأشيرة خدمة الحجيج، الحج صحيح، هل يجوز إعطاء فائدة البنك للمحتاج بنية التخلص من الربا؟ نعم يجوز. لأن الصيام 5 أيام حافلها بالصيام، الخميس 12 ترفع فيها مال الجمعة، السبت والأحد والاثنين أيام صيام، 3 البيض أو الاثنين والخميس. شكرا لك. يقول ابن لا يسمع كلامي قط، أنا أمه وأبوه ميت وأنا تعبت وقررت أتركه لحاله بعد أن زاد في قلة أدبي معي في التعامل، الآن لا أتكلم معه علما أنه 14 عاما عليه إسم قدر استطاع سددي وقاربي، صلت عليه خياله أعمامه. لتعرف أن الابتلاء غضب من الله، إذا كنت عاصيا ومثل بك ابتلاء تعرف أن الله يعاقبك. فساد العقل بسبب نكبات يؤثر على طلب العلم كيف يعالج. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بالله من المشاكل. أحاديث كتاب الأدب المفرد البخاري ليست كلها صحيحة، بل منها الصحيح ومنها الضعيف، فرج الله كربك يا أبا راضي. أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله وصلى على محمد عليه دخلت شهيدا نفسك وزنة عاشقا لم ترد هذه الصيغة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمعنى حديث مرسل، حديث مرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط من الصحابي أن بمال وكل عام أزكيه نفسي، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح أن تزكي المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تزكيه كل سنة. حكم الدعوة على من ظلمني في مناسك العمرة وأمام الكعبة جاز لك ذلك لقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جاهل الله أن يجهر بالسوء من القول، لكن العفو أفضل لقوله تعالى إن تبدو شيئا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هل يجوز أخذ المصروف على دين؟ يعني شاهد سؤالكم شاهد يا جماعة، هل يجوز المسح على زهرة يعني كاملا عندما يجوز المسح على زهرة يجوزه خمس يعني يوم وليلة منذ آخر مسحة، عفوا منذ أول مسحة، منذ أول مسحة متى أعزم على أولادي لصلاة الفجر في أي سن؟ من 7 سنوات. هل يجوز أداء العمرة بالتقسيط؟ أخشى أن تتورط في الربا، إن كان تقسيط بدون ربا ولا شيء يجوز، لكن أخشى أن تتورط في الربا بعد ذلك. تمام الحديث له شواهد، يعني السند ضعيف لكن المعنى له نصوص تشهد له. بس الحديث إذا رأيتم الرجل يعتدي المساجد فاشهدوا له، لمن سند ضعيف ولكن لهم شواهد المعنى في الكتاب العزيز. قال تعالى في كتابه الكريم لما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآيات، عند أم سعد هل يجوز الأب كتابة ممتلكاته لبنته وهو حي فرزق وليس لديه أولاد ذكور سيحرم ورث آخرين؟ يرضى هند في قسمة الله التي قسمها للبنات الثلثان ويكتفي. فمقدار العلم الذي يستوجب عليه التبليغ بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، نبر الله أن سمع مقالتي فوعي ثم أداها كما سمعها. يقول إنه لا يجوز السؤال عن الله بأين، لأن هذا خلق المكان. كيف يرد النبي سأل بقوله أين الله؟ قالت في السماء، والله قال أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أتصدقوا شهرين على أم الميتة أن يصل إليها؟ إن شاء الله يصل. اليوم كان يكون حديث حكما بحضرتك ضعيف أن يكون الغارمون المدينون أو الذين غير المغرمات للإصلاح بين الناس. أبي ظلم شخصا وأثناء شهادتي شهدت أن أبي هو من ظلم وأبي غاضب منه، هذا من الحقوق ليس من الحقوق، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هل من صلى الأشياء جمع تقديم ثم وصل بلده وأنزل من الأشياء يصلي مع الجماعة وزوما لا استحبالا فقط ليس وزوما إذا جاء المسجد وغير الناس يصلون صلى معهم استحبالا، هل الجاسم جن؟ لا يلزم أن يكون جنا، الكابوس الذي يأتي للناس له عدة أسباب كما قال أطباء الأعصاب. هل تصل الصدقة لأخي الميت إذا تصدقت عنه؟ نعم تصل إن شاء الله. قال سعد بن عبادة يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وراء أن تكلمت تصدقت أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. حديث صلاة الفجر 40 يوما في جماعة تكتب له براء من النار وبراء من النفاق لا يصح. حديث إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لا يصح. مضطرب ومخالف لأنهم مات الوالدة في الكفاءات بفاتر التوفير مثل البنوك سواء بسواء فلا تحل الفوائد المأخوذة منها. هل يزكى المال لكل حول يحول عليه؟ نعم كان بلغ النصاب. هل عزوف عن الزواج إثم؟ لا ليس بإثم، لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم، فإذا لم يطب لك لا تتزوج. صحة ما نعديث ما أم إلا بعضها في النار وبعضها في الجنة لا يصح. هل يصل ثواب قراءة القرآن الكريم إلى الميت؟ لم يرد دليل يدل على ذلك. حكم فاته فرض من الصلاة المفروضة أن يقضي ما فاته مع كل فرض يؤدي؟ لا، يريد مرة واحدة فقط. ما أعرف هذا الكتاب يا فتى الأحلام. حكم الطلاق المعلق على شرط أختار أقوال أهل العلم القائلين بأنه يكفر كفارة يمين. هل يجوز رفع النقاب أمام أخ الزوج من ساكنين في المنزل؟ لا يجوز، بل حم الموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الخطر الوارد من الحمى الذي هو قريب زوجك أخي وابن عمك خطر الموت. صديق يريد اشتراء سيارته بالتقسيط، هو الذي أقام له الثمن، يجوز بيع أن تبيع له بالتقسيط بنفس طيبة. هل يجوز رفع عفوا حكمتك لصول التعليم بالفيزا ثم دفع الفلوس للبنك بالفوائد برجاء الرد؟ إذا استطعت أن تتخلص من البنك ولا تستعمل الفوائد أسلم لدينك بلا رد. جزاء يعاملها معاملة سيئة ويضربها ويخاصمها بشهر غير ما أغلط في حقه، ومخيل جدا فأنا بأخذ من وراء فلوس وأكذب كثير بسببها، أعمل إيه معاه؟ إذا كان بخيلا جاز لك أن تأخذيها أولا بغير علمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف. يا مرحبا يا عائشة، بارك الله فيك يا عائشة، ابنتنا حببك الله أينما كنت وحيثما كنت، سلمك الله ربك سالمة آمنة، أبى الله منا منك. أبي ظلمني ويعطي أخويا وأختي، وأنا كل ما راح ليطردني، هل علي وزر ما رحتش؟ لا ما تروحش، لم يطردك لا تذهب إلى أن تهدأ نفسه. كتاب عقيدة مبسط وسهل، لأن كتاب في هذا الصدد طليعة اسمه ذلكم الله ربكم. هل يجوز حرق ورق المصاحف؟ نعم يجوز. كفارة اليمين هل يمكن أن تدفع لمسكين واحد؟ لا يمكن، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين، أخذ العلماء منها أمرين، أن الكفارة إطعام وأن المطعمين 10. إذا صنع للميت وليس عليه صيام هل يصله الثواب؟ لم يرد ذلك، إنما الذي ورد من مات عليه صوم صام عنه وليه. هل يجوز الحج عن أمه إن كانت لا تستطيع صحيا؟ نعم يجوز، لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحلة فحج عنه؟ قال حج عنه. إن نبي الله نوح لما حضرته الوفاة أوصى ولده لا يصح هذا الخبر. اسمه كتاب كتاب عقيدة في الإيمان بالله ذلكم الله ربكم فاعبدوه، طبعته دار ابن زرب ابن رجب للنشر والتوزيع. صحة حديث لا تصدقني بيمين لا تفوتني بيمين صحيح وليس مرفوعا إلى الرسول. الرشوة حرام، الرشوة هي ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. حكم الصلاة وراء إمام المسجد راتب أعرف أنه يشرب خمر مخدرات. لا تصلي خلفا، ابحث عن شخص صالح. هل الأفضل لدائم من السفر الصوم أم الفطر في سفره؟ كل جائز، وإن كان عسر فأفطر وإن كان جسر فصوم، وعليك الإعادة إذا أفطرت كما هو معلوم. عمرها 53 عاما، هل تعتمر في صحبة أمنة؟ تعتمر في صحبة أمنة؟ يا ولد هذا فريق من أهل العلم. كلمة الثبات في زمن الفتن، نرجو الله أن يثبتنا، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، نسأل الله الثبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفقك الله يا دكتور عبد الغني. حكم عدم قراءة سورة الفاتحة لسرعة قراءة الإمام. اسكت يا خالد الدقاق إلا قرأ إمامك، وذلك لقول الله تعالى: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الغرباء الذين يستمسكون بالكتاب والسنة عند فساد الناس، هذا مضمون كلام العلماء. هل يجوز التلفظ بلفظ بذيء أثناء الجماع؟ قال تعالى: وقد أمضى بعضكم إلى بعض. هل الجمع والقصر مرتبطان مع بعضهما البعض؟ لا يلزم، يمكن أن تقصر ولا تجمع، كما قصر النبي في منن ولم يجمع في منن. لا يجوز أن تقصر وتجمع أيضا. حكم الصلاة في البيت والمسجد قريبا، حراك تأثم، لأن النبي قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. حكم تكرار العمرة في السفرة واحدة. الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل سفرة لها عمرة مستقلة بها. لا بأس بالفضل ليكون المأمور ذكرا ما دامت المعتقدات صحيحة، وأن هذا فقط إنما من باب الأخذ بالأسباب. فالسبب في تنحية الدين مجتمعات وجهل المسلمين بأبجديات العقيدة. هناك عدة علماء السوق يجمعون أمام الكفار اتجاهات علمانية لبعض رؤساء بعض الدول إلى غير ذلك. هل الاستنجاء بالمناديل الورقية وما شابهها يزيل النجاسة؟ نعم يزيلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستجمر، والاستجمار يمسح بحجر. تكلم في النادي عدد الناس، ابن مريم وغلام صاحب الأخدود، وكذلك المرأة التي مرت بطفلها على جبار، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فقال: اللهم لا تجعلني مثله. وكذلك صاحب جريج، صاحب جريج، وكثيرون تكلموا في المهدي، وصح السند بما يقارب 5 أو 6 تكلموا في المهدي، والله أعلم. عاصم بن بلى متكلم فيه، فلا بد من النظر الى متن الحديث. من احسن صلاه على من احسن صلاه على النبي ام الاستغفار؟ استغفر وصل على النبي. الحمد اننا نجتهد يا عمر بن خالد، وننشر ديننا ونعلم الناس كتاب الله وسنه رسول الله. ما حكم العمل في وزاره الاثار على حسب طبيعه هذا العمل؟ هل يجوز انتظار الجنازة لابنه مدة 2 يومين؟ نعم يجوز الانتظار بها إذا لم يكن فيها مشقة على أهل الميت. والجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين وما دفن إلا الأربعاء. حكم رد السلام على المخالف على حسب درجة المخالفة. عمل النساء مع رجل ليس بمحرم، هذا اختلاط، والاختلاط يحرم ويؤدي إلى فساد وفتنة. هل يجوز الاقتصار على الفاتحة في كل الصلوات؟ يجوز، لكن أجرك سيقل. حكم رد السلام على المخالف؟ رد عليه السلام. حق المسلم على المسلم 6، إن لقيه فليسلم عليه. وقال البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ونهانا عن 7. أمرنا بسبب ونهانا عن 7. أمرنا برب السلام. حكم سد الدين أثناء وقت لعب القرى ومشاهدتها، كل هذا من الكفر من الجهل. وسب الدين كفر، كما لا أخفى عليك بالتوبة والإنابة إلى الله. مالك كان في نعشه وسقط عدة مرات من النعشة، لا بدخول خاتمة تلزم. حديث من صمت نجا حديث حسن. يعمل سيد شاحنة ويسافر كل يوم 3 كيلو. هل نقصر؟ نعم لك أن تقصر. هل يصل الدعاء للميت من غير الأبناء؟ نعم يصل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما الرأي في من يقرأ على الناس هذا ويدعي أنه يكلم الجن؟ هذا دجال من الدجالين يا زكريا. اختراق في المنام أن أبي يأخذ عزاء أمي وأمي توفيت منذ سنتين. مقام ليس مقام تفسير أحلامي حول الله. حديث أن ولد الذبيحين لا يصح. هل سب الرسول توبة؟ وأنه توبة ما هناك أحد يقول إنه لا إن الله لا يقبل التوبة عن أحد. الله فتح باب التوبة لمن أراد أن يتوب. إلا أن بالغرغرة ما لا يخفى. قضاء الصلوات هل بالترتيب؟ قبل الاستطاعة. حكم تحدث المصلين في أمور الدنيا بصوت عالي بعد الفراغ من الصلاة وخاصة الجمعة. إذا كانوا شايفين على مصلين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة مع مركز الغيظ كاتم الغيظ ما استطاعته انفاله. وعلى ابي قبل وفاته قطعه ارض بعد 15 سنة من وفاته طلبوا من نصيبهم ليس لهم ذلك. اقول دعاء من ظلمني بحسب الله ونعم الوكيل. لا باس ان تقول حسب الله ونعم الوكيل. هل يجوز ان نعمل ختم التسابيح او صلوات الميت لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ هل يستعينوا على قضاء حوائجكم بالكمال فإن كل دمامة محسود؟ لا يصح. بعد صلاة الاستخارة وجدت نفسي متحيرا في أمر ماذا أصنع إذن على الظاهر وامضي فيه قدما والله يوفقك للخير. هل يجوز التقرب إلى الله بصوم ليشفى المريض؟ تدعو الله وأنت صائم. لا بأس أن تدعو الله وأنت صائم. هل يجوز النوم في فراش الزوجين من غيرهما؟ نعم يجوز. أقول أن الصيدة للرجال إذا لم تكن تشكل حاجبا بين المطر بين الماء وبين الجلد لا بأس. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت المتسبب لنفسك فيها. ما حكم قراءة القرآن في الصلاة بدون ترتيب؟ عن الصورة مثلا من المفصل قبل صورة من الطوال، صورة من جزء عامة قبل صورة من جزء تبارك لا بأس. ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر زحود إنكار، أما الشرك أن تجعل مع الله إلى آخر. حكم زيارة القبر والدعاء للميت لا بأس. هل الحزن والبكاء يتعارضان مع الرضا؟ لا. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. حكم قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عندما أخرج من المنزل. الحديث منازع في بعض النزاع وذهب بعض العلماء إلى تحسينه. فوائد البنك أعطيها للمدينين للبنك وإلى سجن ما الحكم؟ لا بأس على سبيل التخلص منها. امرأة توفر من مصاريف البيت دون علم زوجها لا بأس إذا كان لمصلحة البيت أو إذا كان رب البيت سفيها. السمسرة إذا كنت تقصد بها الدلالة يا أحمد تدل زيدا على الأمر فلا بأس بالدلالة، أما إذا كنت تقصد بها الخداع والتمويه كي تخدع أبا ليبيع لذلك أو العكس فلا يصح ذلك. عن العملية لابن الصغير الأذن الوقواطية، المشكلة من العملية لابن الصغير. ما معنى صلاة البردين الصبح والعصر؟ عبد المؤمن شاكري مرحبا بك يا عبد المؤمن شاكري. حكم التجارة في اللحوم المستوردة والكبلة المستوردة إذا كانت مستوردة من دولة إسلامية فلا بأس، إذا كانت مستوردة من دولة كافرة فيلزم أن تتأكد من صحة الذبح. أما الألعاب أنت بنت على الأب حرام على حسب طبيعة العمل، وفي الجملة يراها مكروهة. حكم إقامة حد الزفاف بالمعاجز بسبب ضغوط العائلة إثم. والنبي قال لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. شخص كان مدين لي بمبلغ ورد قلت الأجل أنكر المبلغ، قالت تأثر من يمين أني لن أسمح له رده من أربع سنوات، أرد إعادة المبلغ منها فأقبله وكفر عن يمينك. حكم الرقية الشرعية لرجل أجنبي لامرأة أجنبية ابتعد عن هدف أنه يولد فتنة. وضع شخص شيء أخضر على القبر لم يفعله النبي إلا مع شخصين فقط، أما سائر الصحابة فلم يفعلوه. نعم قد ورد عن بريدة أنه أصاب مثل ذلك، لكن كبر الصحابة فإن ذكر عمر وعثمان علي لم يفعلوا ذلك. طريق حلال هذا القميص ماشي. نعم نفس المسابقة في التحقيق المذكور ضربت ابني للتأجيل ضربا مراحا عمره 7 سنوات ظلمته يا ربيع، لكن لا تمر فيه جعلناه معلول. حكم حلق اللحية بسبب الضغوط الأمنية، استعين بالله واصبر والله لن يضيعك. حكم عملية تجميل بالأنف لوجود عظمة منحورة، إذا كانت العملية ستعود بك إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، إذا كان شيء زائد على ما عليه عموم الخلق فلا تفعل. ما حكم من تعشق فنان عشق حد جنون سفلة واحدة سفلة من النساء؟ يعني تعشق رجل فاسق وتعشق رجل أجنبي يعني ليست صالحة. أخي ساكن في شقة، أختي ساكنة في شقة أمامي، هل أولادها لا يدخلون لي يمسوني؟ هل عليهم إثم؟ ليس إثم بجنب التراضي. أتعب العمل حلال أم حرام؟ حلال. إذا كان العمل حلالا أجر أم مسن القراءة في السنة ودخل معي آخر للفرض. امضي على طريقتك أنت، امضي في سنتك التي تصليها. ما معلول أن سنده في ألا خفية فضعفته فأصبح لا يصح. وهذا المعلول التي هم قادحة. كيف تضع الكراسي في الصف؟ تقوم ذاتك في الصف بحيث إذا كنت تقوم أنت من مصير للصف قول له أعلم. أجهر أم أسر بالقراءة في السنة ودخل عفوا قرأناها. حفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة الوسطى صلاة العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن الجوزي قصة لا أعلم صحتها أنه دعا لمقبول فجاءه في منامه. لكن من هذه الخرافات يا سفيان، الأشاعرة عقيدة ضالة لا رد في ذلك ولا شك عندي. الاحتفال بعيد الميلاد لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتتم صلاة الضحى يمكن أن نصليها في وقت آخر. نعم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هل يجوز صرف زكاة الأب لابن واحد دون الباقين؟ زاد ماك نعم. يقول الحديث اللي في البخاري شو الحديث يا حبيبي الذي تسأل عنه؟ فحكم الشرطي الذي يأمر بمعصية الله يؤمر أو يأمر؟ حكم خدمة تلف بشكرا ليست ضريبة. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أجب. أبوها صديق جدا ما يجب بها المشاكل اللي بيتها يدعى علي وعلى أولادي. صليت اللسان إذا تجنبت أن أخبر الله إن شاء الله ليس فيها قبل الله بس لا تقطع تماما بين الحين والحين تصل. حكم من يدعى أنه يعالج السحر بالقرآن الكريم كان يستطيع أن يعالج السحر بالقرآن الكريم فشيء حسن. و حكم العلاج عند طبيب أمراض يسأل امرأة فوق 50 أن ينال الماهر في عملي مع وجود طبيبات ولكن لم يعالجن الأمر. لا يجوز العلاج عنده إلا عند الضرورة القصوى. إن أصحى الأب والأولاد ولكن هم متعاونة في التربية الأم نظم الطاعة لهم لأن الأب يعمل فالأب يتحمل ذنب فقد ما استطعت أن المسؤولية تلاحقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. حكما قال لخطيبته أنت علي حرام كظهر أمي لو فعلت كذا. لا قيمة لهذا الكلام لأنها مخطوبة ليس الزوج والزهر إنما يكون من الأزواج. قال تعالى الذين يظهرون منكم من نسائهم هذه ليست امرأته. ما سؤالك يا عاصم بن المنشاوي؟ أن يصلح الأب أو أخوان شراء أرض لادخار المال فيها معنية بها لاحقا لابتغاء الربح عموما إذا كانت أرض مصرية للتجارة عليها زكاة. إذا كانت اشتريت قنية لك لأولادك لا زكاة فيها. بيت ليس فيه تمر جيعا أنه معلول كيف تكون صلتي مع أخي طلبني من البيت وشتمني سفت لو جاءت له سامي سيطردني انتظر لا تذهب الآن. يا نعيما لا تذهب الآن. هل يجوز لبلد أن تمنع تملك أرض أو عقار لأجنبي لأنهم لا يبيحون إلا زي كلها؟ نحن نعرف أن دولة الإسلام المسلم ينتقل فيها كيف يشاء ويشتري كيف يشاء في دولة الإسلام. أنا ما يحدث وما أقول من دول كفر. حكم تقبيل زوجة الصيام لا بأس بذلك. حكم يتهم الناس بشكل عام لا يتهم إذا كان يتهم الناس يقال بالدقاق. هل لو وقفت قطعة من أرض بعد موت على شيء أمام أولادي مثلا حكاية عجوز بني إسرائيل لا تثبت؟ كان الأب ينصح ويربي في وجوده فيتحمل أيضا وقتهم مع أمهم. نعم ماشي. هل النوم قاعدة يبطل الوضوء إذا كنت جالسا على الهيئة المتمكن ونمت وأنت جالس على الهيئة المتمكن وأخذتك غفوة لا ينقض وضوءك؟ حكم القبض بعد الركوع الأمر فيه واسع. قال الإمام أحمد رحمه الله إن شاء وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع وإن شاء أرسلهما. والأحاديث تشهد له يعني تشهد لهذا الرأي السديد الذي فيه التوسعة. السندباد الحداد أحبك الله. بلدي عون عون بلدي يستخرج مضامين للناس بالليل ويأخذ مقابل ذلك مال. فاهم الكلام إيه مضامين للناس؟ فاهم أفهم سؤال. لا استحالة ولا حيد وإنما عفوا. وجاءت عملية جراحية وتنزف هل يجوز لها الصلاة والصيام؟ نعم إذا كان نزيفا تصلي وتصوم ربما لكل صلاة. تعمل الممرضة هل يجوز أخذ علاج من المستشفى إذا مرضت في الدوام؟ لا يجوز لك أن تأخذي ما ليس لك إلا بالإذن. القناة الصفا الشيعية كلا من قناة الصفا تحارب الشيعة عن عملية الأذن الوطواطية. لا أعرف الأذن الوطواطية كيف التغلب على النفس الأمارة بالسوء. استعن بالله. شراء سيارة عن طريق البنوك لا يجوز لأن البنك لا يتملك السيارة. أن الرسول صلى في المسجد الأقصى في ليلة الإسراء المعراج. نعم صلى. حديث إبليس مع الرسول لا يصح. سب الدين لغير المسلم. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. المقام الذي يغطي الوجه إلا العينين واجب. أنا واجب تغطية الوجه تغطية الجسم كله. وإذا أبدت العين الأمام فمن رؤية خالي. يجوز أن يمكث الزوج عند الزوجة الثانية أسبوع والأولى أسبوع ولكن الزوجة الأولى لا تستطيع. إذا عاد الخلاص ما في مشكلة. إذا الختمة بالنت لم يرد حكم النوم في العمل يجوز فتقاضى عن عمل أجرا. ماذا نقول للمرأة التي تريد أن تعملها كما يحق عليكم قلنا في بيوتكم إلا إذا كانت اشترطت عليك شرطا عند العمل. ما إشكال الضرر الذي يقع للزوجة لتطلب الطلاق. إشكالات كثيرة على الحص. إذا كان للزوج يزن الزوجة الدين بالسحر والمشاكل وغير ذلك هل عليه إثم إذا قطعتهم؟ ليس عليه إثم إذا تأكدت من ذلك. أن ظلم فلا تبني على الظنون. النزول السجود أولى باليدين أم بالركبتين؟ الأمر في ذلك واسع والجمهور على النزول بالركبتين. ما معنى فيصب الله عدوا بغير علم؟ إذا قلت له سببت الصنم سيصب ربك الله سبحانه. حكم شرب بول الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل العرانيين مع الإبل يشربون من أموالها وألبانها. مرحبا يا هاني العصماوي سلمك الله. هل يجوز للعوام الأخذ من جميع المذاهب دون التقيد بمذهب معين؟ يا غوري أو يا غويري يأخذ الكلام المدعم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رحم الله عبدا سمحا إذا باع واشترى إذا اقتبل معنى صحيح. هل يجوز قبض زكاة المال في رمضان على حسب مجيء النصاب عليك؟ يعني لكن ممكن تعمل مقاصة. افترض أن زكاة المال عليك في رجب وأنت تريد ترحلها إلى رمضان أخرج زكاة شهرين وبعد ذلك أضبط أيامك. الوصية لأبناء بنتي الميتة يجوز لك أن تصب ما لا يتجاوز الثلث. وانتبه حتى لا يرثن فيك بعد أن يقول أيضا الثلث الذي أوصيت أنت به. لا أجنبي من وصية الحكومة وصيتك. رجل أجنبي يقضي حاجات أرملة بلغت 60 في الإتيان بحاجات الأرض الزراعية لا يجوز لها أن تتوب هدية كمكافأة أو قد يحدث تساهل بينهما. كم هو المرأة عجوز بلغ 60 ولدت كم سنة؟ اذكر. لا يجوز قوة الرجل بالمرأة وإن كانت كبيرة. الأذن الوطواطية البارزة عن الشكل الطبيعي لأذن الإنسان إذا كانت شاذة ومضحكة يجوز له أن يرتب أمره سيكون تداويا. هل تجب الزكاة عليه وأن رتيب 390 ألف دينار؟ ما أعرف الدينار كم ألف دينار يعني. بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي عليه. هل كتابة تملك نصف العقار لأحد الأولاد دون الآخرين يجوز؟ ما السبب؟ لازم نسأل عن السبب. بارك الله فيك يا أبو محمد. صار حديث إن الرجل يعمل بعمل أهل النار. الحديث يقول إن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس يسبق عليه الكتاب يعني الكتاب المكتوب عليه قبل كده يجعله يعمل بعمل أهل الجنة. المقدر الذي قدره الله يجعله يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. كيف تقام مراسم الزواج في الشرع؟ زوجتك ابناء فطمة الحاجة وزوجتك النفي قبلت الزواج وفي أبوي شاهدين وموافقة البنت وتحديد المهر وبعد ذلك الناس يدعون لك تعمل لهم أكل وليمة طيبة جزاك الله خير. أيلزم أن تقوم بالله؟ ما في وليمة رسول الله لأزواج كانت بالله إلا زينب بنت جحش. استلف مني رجل من مبلغ من المال وهو مدخن، هل أكون متعاون معه على المعصية؟ أنت أعطيته مالا للتدخين إلى علة أخرى. صحة قول علي لو كان الدين من رأي من كان المسح أسفل أولى من المسح أعلى من عليه، يحتاج أرأي سنده بارك الله فيك. لكن هناك من يشير إلى علته من العلماء، لكن هذا الواقع، الواقع يمسح على الكفر. مخيمات عرفات تعتبر موقف من النساء، نعم وقفت وانا وعرفت كلها موقف. عمري 58 سنة يجوز أعتمر بوصلة نساء، جوز هذا فريق من العلماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. وأثبتنا أن عائشة وأمهات المؤمنين باستثناء زينب أو أم سلمة خرجنا في زمن عمر مع رفقة أمينة ابن عفان عبد الرحمن وعثمان ابن عفان ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف وعثمان ابن عفان. لا يقال يا رشاد العجر ما أفضل كتاب في التفسير، لا يقال هذا، بل يختلف باختلاف القارئ واختلاف قوتها. هل يجوز وقت موكلة بتوزيع الصدقات أن تقدم أقرباء الفقراء على غيرهم زمانا كانوا أهل الاحتياج؟ إنها ليست من زمن أن توكل أن تخرج لناس معينين. والدي كتب لنا المنزلة وأنا وأخوات البنات، هل يجوز تحليل البيع بإعطاء مبلغ من المال لكي لا يأثم بعد وفاته؟ الله أعلم بنوايا يا هند، اكتفي بالذي كتبه الله لك. أنت وقتك ثلثان، أمك الثم يبقى خمسة على 24 لأمامك. لكن اطمع في الدنيا عشان ما دوري عند معرفة أحد الأصدقاء الذين أصدقائي لا يصلي، عرفت مؤخرا ماذا أصنع؟ تعد عنه انصحه أولا لله. نرجو توجيه السمخراطي، يقول توجيه لماذا الحرب على العلماء؟ يا سمخراطي حفظك الله، ألم تعلم أن أهل الإجرام في كل الأزمان يحاربون أهل الإيمان؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلوا. أيضا كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منهم، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أيضا زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. ودائما أهل الإجرام الحرب قائمة بينهم وبين أهل صلاح من زمن، كما أسلفت آدم عليه السلام صراع بينه وبين الشيطان، ابن آدم واحد صالح واحد فاسد، بينهما صراع، نوح مع جبابرة قومه، إبراهيم مع جبابرة قومه، موسى مع فرعون، رسولنا مع أبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة. الحق والباطل يتصارعان دائما، دفع الله سنة الدفع قائمة. أما العلمانيون في هذا الزمان فتبجحوا وتجرؤوا، فإن السياسات تساعدهم على إجرامهم، السياسات تساعد هؤلاء المجرمين على إجرامهم. العلمانيون الذين يستظهرون قوانين بمنع العفة والطهارة ويسعون لإصدار قانون بتسوية الرجل بالمرأة، العلمانيون الفجرة هؤلاء يجب أن يحاكموا. هؤلاء العلمانيون الفجرة الذين يتبجحون ليل نهار بتهجمهم على الشريعة، يقول أسافلهم وأرانفلهم نريد أن تكون المرأة كالرجل في الميراث، ويريدون الإباحية ويريدون الحريات، أن يكفر من شاء أن يكفر، وأن يرتد من شاء أن يرتد، وأن يشرب الخمر من شاء أن يشربها، وكل هذا من الضلال والزيغ. فعليكم يا أهل الإسلام بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم والأخذ على هؤلاء الأراضي السفلة العلمانيين الذين يأخذون ليل نهار، مدعومين من الحكومات ومدعومين من طرائق الكفر والضلال، عياذا بالله منهم، لكن سعيهم ان شاء الله في ثبات. هل يجب عليه ضرب طبي لا يتجاوز 10 سنوات ولا يصلي؟ برفقن برفقن برفقن لا نتجاهل سؤالك. أن يزيد المرأة عفوا يزيد المرأة أن تؤدي عمره مع أجدنا على هذا مرارا في هذا الوقت شخص يدخن نوع من أنواع المخدرات ولكنه يصلي عليه أن يقام نفسه للإقلاع عن التدخين فإن التدخين يحرمه لإضراره بالجسد. هل يجوز أعطى زكاة المال للأحفاد إن كان أبوه ميت ولا يلزمك أن ينفق عليهم جاز أعطاهم من الزكاة؟ التعامل بينه وبالآتك فقط وسوف ترسل له هديا مع قريب لها. من هي ومن هو؟ سؤال غير واضح. 60 سنة واحد يعني يساعد امرأة عمرها 60 سنة ويأخذ لها بعض متطلبات الأرض الزراعية فيأتي لها شيء تشتغل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان حيث لا فتنة والله لا يحب الفساد. زوجي يعطي مال كثير لأهله وأنا حرمني من ضروريات لأنه ليس لدي أطفال وحتى ما يملك من عقار كتبه باسم والديه ماذا أفعل؟ سيارة تبكين على هذا الشيء تبكين على فارقين أو فارقين هل ذبح إسماعيل أم إسحاق الذي أمر إبراهيم بذبحه وإسماعيل؟ لأن الله قال في كتابه الكريم فبشرناه بإسحاق ابن إسحاق يعقوب فكيف يشترى بيعقوب وهو يأمر إبراهيم بذبح إسحاق؟ صح وضع قطن في الميت إذا احتاج إلى ذلك ليس مسألة نص ولكن القطن كوسيلة لمنع استمرار نزول القاذورات. الله يوفقك. هل يجوز أن أعطي فوائد البنوك لأختي مع العلم أنها تحتاج؟ لا يجوز لك. أطعمها بالحلال الطيب لا تطعمها الربا. هل على الفكان تتجافى المنج الزكاة؟ كمسألة خلاف بين العلماء واختاروا القول بإخراج الزكاة وقول الأحناف لقول الله تعالى في كتابه الكريم آيات الحق يوم حصاده يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض. وقال النبي عليه السلام فيما سقط في العشر فيما سقط في الآلة نصف العشر. أما حديث كيس بقدرات زكاة فضعيف. وهذا الذي قلت مع علمي بأن جمهور العلماء يقولون ليس بقدرات زكاة لكن المسلم الذي استمر عليه ضعيف. الرقية للاستشفاء لا بأس بها لكن لا تطلبها لنفسك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السبيل ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يتمون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. الحب الغنى يخالف الزهد والتدين. الله قال وتحبون المال حبا جما بيض الله وجهك ايضا يا رضا ابن لطفي. وبيض الله وجهك عندي معد لم استطع نفس المكان بين ماذا بين الطلبة والطالبات كما أمرهم يا حلمي بن حسني. عندي نقود أريد أن أتفاعل البنك. لماذا تتفاعل البنك إذا كنت ستأخذ عوائد ربوية؟ حرام. إذا كان الحفظ لا بأس بالحفظ. بعد القنوت في صلاة الفجر من مسائل الاختلاف بين العلماء والأمر في ذلك واسع وإن اخترت رأيا فلا بأس في هذا الرأي واتبع إمامه. بهذا القدر يشتدي سئلا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات استعدوا في الدفاع عن دينكم والذب عن هدي الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عن أعراض العلماء. أنا وقد خرج الشجير يطعن في بعض أهل العلم ومنهم ويطعن في أهل الدعوة إلى الله وما يخفى عليكم ما يقوم به العلمانيون من الطعن في أهل العلم لتنفير الناس عنهم. وهذا مضطرد كما لا يخفى. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه والعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والثبات على هذا الدين حق المنهج. أسأل الله أن يجازي أخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات كل خير، وأن يجازي الإخوة الذين يدلون ما جهدا كل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.